ولذلك الصحيح أنه لا يوصف الله بذلك لا منه للخلق ولا من الخلق له، وأن هذا ممنوع في جانب الله. نعم. يدخل على الأخيار فيقال انظر إلى طلبة العلم كيف يأخذ ما يخلو به. مسألة يعني وقع فيها كثير من الشباب. والله على كل حال الإنسان على نفسه بصيرة، ولا يمكن أن تجعل لهذا قاعدة عامة بحيث تتهم كل إنسان يخلو بزميله يعتبر خلوة، يعني خلوة عشق مثلا. ما يمكن تأخذ هذا قاعدة عامة، ولكن إنسان على نفسه بصيرة إذا أحس من نفسه أن هذه المحبة ستنقلب إلى محبة عشق فالواجب عليه أن ينقذ نفسه. فعلا من القرائن بكثرة التربيه مع بعض ما هو على كل حال، ما هو على كل حال أنه محبة عشق، حتى لو كان قائل من يروح جميع ومن جميع ما هو كله. لكن ولا يجوز أيضا أن نتهم الإنسان بمجرد هذا حتى يتبين من القرائن، وحينئذ ننصحه قبل أن نتهمه ويقول احرص على نفسك تجنب ما فيه الخطر وما أشبه ذلك. العلاج كما قلت لك ابعد، لكن لا تعتدي، ابعد تلاها بغيره ولا ولا ولا تعتدي عليه. هذا المبتلى، هذا المبتلى بعشق مبتلى. أما الإنسان الطبيعي بعض الناس يعني لو يجيه أجمل الناس ما همه، كأنه أقبح الناس أو كأنه ولد من أولاده، النفوس تختلف. لكن لا شك أن الشيطان يجري من الباب مجرى الدم، وأنهم كما قال بعض السلف أنهم أشد فتنة من العذارى، وهو يحذر من النظر إلى أبناء الملوك، لأن أبناء الملوك دائما يكونون منعمين مترفين والثياب جميلة والوجوه كذلك تنظف دائما، يخشى من الموت. نعم. انت شبابنا. نعم. ايه نعم صحيح، هذا احيانا الرسول يجعل الانسان على الباب يمنع الناس الا باذن، لكن لعارض لعارض مو دائما. ها اي نعم. ايش ترى حر يعني شغله. أقول لا بأس أن يتخذ الإنسان بوابا أحيانا، لا بأس. إيه نعم نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول هل إن قول معاذ أتلى وبشر الناس من باب السؤال الذي لا ينبغي، فهو يدخل في قوله لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فلو أنه سكت حتى يبلغ الحديث بدون أن ينهى عن تبليغه بن دور. يعني طيب. يعني هنا قد أتى النصر. هنا وإلا مجرد كون معاذ على مع رسول أبي فله ما يقتضي أن يكون سرا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له حدثه يا علام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر. نعم هي أنت مهانت اللي قدام الحسد كراهة الإنسان نعمة الله على غيره والغيرة النغارة على دين الله. نعم من داود عائشة لما ضربت بنا ضربت لأنها غارت عن كيف؟ لما ضربت عائشة البناء من يد الرسول يعني الذي رسول المرأة بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف قال إذا خلف آلت أمك. نعم. وفي حديث عمر إذا غير فآخذ عائشة ولم يؤاخذها. فرق عظيم يا ابن داود لا يخفى على مثلك الفرق أن هذا غير لدين الله عمر ما لحظ نفسه لكن عائشة لا يحض نفسه ما تريد أن أحد يزاحمه. نعم لا أبدا عائشة كما تعرف غيرتها رضي الله عنها. نعم ايش ما يخالف انه سمى سميها لكن القصوى اسم بعير الرسول عليه الصلاه والسلام ولا له معنى ان يسميها القصوى تسميها من السنه ان الانسان يسمي اسلحته مثلا سلاحه يسمي مركوباته يسمي بيته. نعم يسمي مثلا ساعة إذا صار عنده ساعتين فأكثر. نعم يسمي ثوبه ما في هذا الساعة الصباحية معكم نعم الساعة الصباحية معكم شو اسمه الساعة الإلكترونية. نعم أنت الوقت نعم نعم طيب قلها ها هي عند خالد ها القاري عندك طلعها من صحيح مسلم ايه الان صحيح مسلم شخص حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ابن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة باب علامة الايمان حب الانصار. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جب قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان يعني علامة وآية النفاق يعني علامة يعني علامته. وفي هذا دليل على أن الإيمان له علامة والنفاق له علامة ودليل على أن حب الأنصار من الإيمان وعلى رأس الأنصار الأنصار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم هناك أنصار كثيرون حتى في الأمم السابقة فالحواريون قالوا لعيسى نحن أنصار الله فكل من أحب أنصار الله سواء كانوا معينين بالشخص أو معينين بالوصف فإن هذا يدل على إيمانه وكل من أبغض أنصار الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كأني بكم ستخطئون الأخ مصطفى، لأنه رفع خبر كان يوشك ونصب اسمه، يعني بس يكون خيرا، نصب اسم يكون ورفع خبره، أليس كذلك؟ لا. هذا ايش الجواب عن انه من تقديم الخبر على الاسم، ولهذا قال غنم يتبع بها شعر، وهذا واضح. طيب، ويجوز يعني لو في غير هذا التقييم يجوز ان تقول خير مال المسلم غنم، فجعل خير مبتدا وغنم خبر. اي غنما، سبحان الله. المهم هو يجوز هذا التركيب، جائز هذا وهذا. طيب، شعف الجبال يعني اعلاها، ومواقع القطر يعني مواقع الامطار كالرياض والسهول والشعاب. وهذا متى؟ يقول: يفر بدينه من الفتن، يعني انه في المدن والقرى يخشى على نفسه، فيخرج بغنمه الى شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقوله عليه الصلاه والسلام: يوشك، يعني يقرب. وهذا حصل منذ حصلت الفتنه بين علي بن ابي طالب ومعاويه رضي الله عنهما وما بعد ذلك، فان من الناس من اعتزل وصار بعيدا عن هذه الفتن كلها. ويؤخذ من هذا الحديث ايها الاخوه ان الواجب في ختام هذه الماده على دينه، نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده على شرف بدنه، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج.